السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصف. نحمده حمدا يكون أحب الحمد عنده وأفضل الحمد لديه، حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا، حمدا يثقل موازيننا يوم تخف الموازين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، شهادة ممتحن إخلاصها معتقد مصاصها، نتمسك بها أبدا ما أبدانا، وندخرها لأهاويل ما يلقانا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أفضل البشرية طفلا وأنجبها كهلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصلي وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المؤمنون، من أسماء الله عز وجل الذي سمى بها نفسه وأمرنا أن ندعوه بها ونتوسل إليه بذكرها، سمى نفسه الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم أيضا هما مما أطلقهما الباري على نفسه دلالة على سعة رحمته، لأن رحمته عز وجل اتسعت جميع خلقه، لم يقصرها حتى على المؤمنين به الموحدين له فقط، بل كتبها لجميع من خلق وذرأ وبرأ. فهو رحمن بمعنى أن رحمته عمت كل شيء، عمت الإنسان والحيوان وكل ما في هذا الكون. ولهذا فربنا عز وجل إذا نظرنا إلى رحماته ونحن في أمس الحاجة إلى أن ينزل علينا شآبيب رحمته، نتذكر أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه أرحم بالإنسان من أمه وأبيه. ولهذا كان خلق الإنسان تعريضا لرحمة الله عز وجل. لماذا خلق الله الإنسان؟ هل خلقه من أجل أن يراه يقيم بعض ركعات أو يقدم بعض دراهم صدقة أو يحج البيت أو شيئا من هذا؟ هذه فرضها فقط ليعرضنا إلى رحمته، وإلا فأعمالنا كلها لا تساوي نعمة واحدة من نعمه عز وجل علينا. التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. ولهذا عندما قال ربنا عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليقربهم إلى جنته ونعيمه الدائم الخالد الذي لا يزول. إذن فخلق الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الإنسان قبل أن يولد لا ذكر له في الكون، وكان بالإمكان أن يكون بعد ولادته لا قيمة له ولا ذكر له في الكون، كحجرة من الأحجار أو شجرة من الأشجار، ولكن الله أراد أن يكرم هذا الإنسان، أن يعلي من شأنه، أن يقربه إلى رحمته، ولهذا منحه العقل، العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والخير والشر، ميزه به على سائر المخلوقات، العقل المكبل في أمة محمد الذي لم يستخدم كما أمر الله تعالى أن يستخدم، لم يطرق له العنان حتى يميز بين الحق والباطل والصحيح والخطأ. ولهذا فالإنسان عندما لا يستخدم عقله فهو كالأنعام، بل هم أضل. وعندما أوجد الله الإنسان من نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم أعطاه اللحم والعظام وخلقه وأنشأه شيئا آخر، رحمه وهو في بطن أمه. أنا معكم مع الرحمن الرحيم، لنتذكر رحمات الباري عز وجل علينا، لأننا لا ننظر إلى الوجه المشرق في نعم الله عز وجل فقط، نتألم ونصرخ عندما نحس أن نعمة من نعمه سلبها منا. لماذا لا نذكره ونعمه علينا؟ أعطاه الله ما يأكل وما يشرب وهو في بطن أمه ضعيف عاجز، لا يستطيع أن يتحرك أو يتكلم أو يمشي أو يبحث أو يعمل، علم الله بضعفه فرحمه وأعطاه حتى كيف يتنفس في تلك الظلمات التي لا يجد فيها نفسا، وأخرجه إلى الأرض. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطى الإنسان السمع والبصر واللسان والقلب وجميع جوارحه التي في جسمه، التي قال لنا ربنا عز وجل: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. لا نبصر في عيوننا مثلا إلا عندما نصاب بمرض فنذهب إلى طبيب العيون، وإذا أعطانا علاجا نفعنا نشكره ونقدم إليه جزءا من مالنا. لكن عندما نتحسس هذه النعمة ليلا ونهارا لا نقول لك الحمد يا من وهبتنا هذا النظر الذي نستطيع أن نكتشف به الأشياء. خلق الله الإنسان وأعطاه هذه النعم، وأكبر نعمة عليه هي نعمة الهداية. إن علينا للهدى، أن هداك، لم يترك حائرا تائها، أرسل إليك رسولا سماه رحمة، وأنزل عليه كتابا أيضا سماه هدى ورحمة للمؤمنين، وعلمك بطريق الجنة وطريق النار، وهديناه النجدين. أليس ما هذه من أكبر نعم الله ورحماته على خلقه؟ وعندما يتنكب الإنسان هذه الطريق يستحق أن يحل دارا لا رحمة لله فيها، وهي نار جهنم. رحم الله الإنسان أيضا بأن أمهله، خصوصا نحن أمة محمد الأمة المرحومة، كانت الأمم الماضية عندما تقترف ذنباً يعجل الله لها العقوبة، ونحن نبارز الله تعالى بالذنوب ليلاً ونهاراً سراً وإعلاناً، وربنا عز وجل يمهل ثم يمهل ثم يعطي فرصة للتوبة والعودة والإقبال عليه. ومع هذا لو كان لذنوبنا ومعاصينا روائح لما استطاع أحدنا أن يجلس إلى أحد منا لكثرة هذه الذنوب، كثرتها وتنوعها، ولكن ربنا عز وجل من رحمته يستر عليك ثم يستر عليك، بل وأحيانا يستر عليك وتريد أنت أن تتحدث بما فعلت من المعاصي، يسترك ومع هذا الستر يبسط يديه إليك ليلا ونهارا يدعوك إلى التوبة والتخلص من الذنوب التي اقترفتها، الذنوب التي أفسدت الحرث والنسل وغيرت حياة الأمة إلى جحيم لا يطاق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض فقط، لأن الدنيا ليست دار جزاء، إنما يرسل الله تعالى الإنذارات إلى الإنسان يقول له إنك في الطريق الخطأ، فعالج نفسك وقوم سلوكك وأصلح من أحوالك، وإلا فإن هذه الطريق ستقودك إلى الهاوية. هذه رحمة من الله عز وجل. عندما يأتي الإنسان مثلاً ليسرق يسمع قلبه يدق دقات يحذره من هذا العمل، عندما يأخذ الإنسان سلاحه يريد أن يقتل أخاه يدق أيضاً قلبه يقول له إنك في الطريق الخطأ، ولكن عندما يتجاسر الإنسان ويتجرأ على الله عز وجل ولا يستمع إلى آياته ولا إلى أنبيائه ورسله يذوق ما ذاك. أيضا فتح الله باب التوبة وهي رحمة، لم يغلق الله على الإنسان الأبواب إذا اقترف معصية. عندما تسيء إلى إنسان، إلى زميلك أو أخيك أو جارك، أخاك أو جارك، ربما لا يعفو عنك بسهولة، لكن ربك العظيم الكريم الرحيم يقول لك إذا اقترفت معصية أو ذنبا في حقي فأقبل إلي واستغفرني سأغفر لك، سأمحوها عنك، بل سأفعل أعظم من هذا، سأجعل سيئاتك حسنات، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ولا يهلك على الله إلا هالك. من رحمته جعل الإنسان، جعل الحسنة التي يعملها الإنسان بعشر حسنات، عشر، أن تتصدق بألف ريال يكتب عند الله كأنك تصدقت بعشرة آلاف وتضاعف إلى سبعمائة ضعف، رحمة. وإلا لو حاسبك على ما فعلت فقط لكان عدلا. وفي الجانب الآخر إذا اقترفت سيئة سجل لك سيئة واحدة، فإذا عدت إليه مستغفرا تائبا مذعنا يمحوها عنك، رحمة. أعطاك شريعة، شريعة رسم العلاقات بين المجتمع، بين الأب وابنه والزوج وزوجته والجار وجاره والأخ وأخيه والشريك وشريكة، وقال لك اعمل بهذه الشريعة ففيها مصلحتك، وفعلا فيها المصلحة، ومع هذا سيجعل الله لك ثوابا وأجرا بالتزامك هذه الشريعة، رحمة، رحمة من الله عز وجل وفضلا منه. سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، سخر له هذا الكون العظيم، وقال له مطلوب منك فقط أن تأتي إلي خاضعا متذللا تؤدي ما أوجبته عليك وتنتهي عما حرمته عليك فقط، وإلا فأعمال الإنسان لا تساوي كما قلت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. هذه الرحمات التي نستمطر شآبيبها من المولى عز وجل صحيح أنها عامة، ولكن هناك رحمات لن تكون عامة، هناك رحمات يختص بها الله تعالى بعضا من خلقه الذين استجابوا له، الذين يستحقون الرحمة، الذين يستحقون الهداية الأخرى. ولهذا عندما قال ربنا عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، حتى قيل إن الشيطان الرجيم طمع في هذه الرحمات وقال يا رب أنا شيء من الأشياء، قال ربنا عز وجل فسأكتبها للذين يتقون. يتقون أن تكون متقيا في قولك وفعلك، أن يكون لسانك متقيا ويدك متقية وبطنك متقية وجميع أعضائك متقية. فسأكتبها للذين يتقون غضب المولى بأن يقترفوا شيئا مما حرم الله عليهم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآيات التي وضعها الله في كونه وفي خلقه يؤمنون بها. فقال اليهود والنصارى نحن نفعل هذا، نتقي نؤتي الزكاة ونؤمن بالله عز وجل. قال ربنا عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. الرسول واتباعه هو مصدر للرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أعجبني عندما نقل إلينا في فضائيتنا أنهم أقيم مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن نظرت إليه فإذا لا يوجد فيه ما يدل على أنه مولد، فيه ما يدل على أنه ندوة أو ورشة عمل أو مؤتمر من هذه المؤتمرات التي نقيمها فقط. كيف نعرف أنه مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نسمع المشاركين يرددون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ لم أسمع في ذلك المولد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لماذا؟ لماذا التعب؟ لماذا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هناك أشياء تمنع الرحمة علمنا بها ربنا عز وجل لنتقيها. قال ولا تفسدوا في الأرض. أي نوع من أنواع الفساد؟ الفساد مكافحة الفساد بكتاب الله عز وجل، بإقامة الحدود التي شرعها الله عز وجل، بقطع يد السارق، بقتل القاتل، بالأخذ على يد الظالم، بنصرة المظلوم، هكذا نكافح الفساد. أما بلجان وكلام لا يكافح. ولا تفسدوا في الأرض أي فساد كان، الفساد المالي والإداري الذي تضج به أمة محمد، ألم يعالج ربنا عز وجل هذا الفساد في كتابه؟ بلى عالج، عالج، ولكن المريض لا يريد علاجا، هو يشعر بالراحة طالما وهو مريض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هؤلاء الذين يستحقون الرحمة. إذن هناك أشياء تقربنا لرحمة الله، سواء كنا أفرادا أو جماعات أو دول. إذا كنت تريد أن يرحمك الله عز وجل فادخل في قائمة المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه. وإذا كنت تريد أن تدخل في رحمة الله كن رحيما بخلقه، لأن الراحمون كما ورد يرحمهم الرحمن. أيضا صلة الرحم مجلبة لرحمة الله عز وجل، لأن قاطع رحمه لا يستحق رحمة من الرحمن لأنه قطع الرحم. كذلك أخبرنا الله عز وجل أن الاستغفار مجلبة للرحمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن فضل الله أيضا على الإنسان أن جعل رحماته التي ينزلها على خلقه لا تكون للإنسان فقط، بل ربما تصل إلى أولاده وأولاد أولاده إلى 7 أجيال. أخبرنا ربنا عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاحه جعله محطا لرحمة الله، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يستخرج كنزهما رحمة من ربك. حفظه وأرسل رسولا من أنبيائه ليبني ذلك الجدار حفظا ورحمة لهذا الأب ولأولاده. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نحن مع الرحمن الرحيم. قال لي بعض طلاب المدرسة أن الأستاذ، ولست أدري كيف يسمى أستاذ، يسأل عن الدليل على بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد عليها دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم يجعل في وسطه حزاما ناسف ويذهب ليفجر فيقتل المسلم وغير المسلم ولا يحتاج إلى دليل، لكن عندما تقول له بسم الله الرحمن الرحيم يريد دليلا. ومع هذا فالأدلة كثيرة على بسم الله الرحمن الرحيم. يكفي أنها موضوعة في المصحف، وعندما كتب المصحف أخرج منه كل شيء لم يكن من القرآن وجعلت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحدة. وهم الذين يطبعون المصاحف إذا كانوا لا يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من إذا كانوا يرون أنها ليست من القرآن، فلماذا لا ينزلونها من المصحف ليفعلوا هذا؟ ستنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ليفعلوا هذا، حربا على بسم الله الرحمن الرحيم في المساجد، في المدارس، في المعاهد، في الجامعات. لم يبق لنا شيء إلا أن نحارب بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ما هو اسمه غير بسم الله الرحمن الرحيم، وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى الرذائل، اذهب إلى متقطعي الطرق، اذهب إلى، لا أريد أن أتحدث، لكن ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام علي: ألا أعلمك كلمة إذا وقعت في ورطة أي في هلاك أن تقولها بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله يصرف بها أنواع البلاء. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، أي إنها الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله تعالى به أجاب. قال جابر بن عبد الله: عن النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم: هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ليت هؤلاء يفعلون كالبهائم. أصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وأقسم الله بعزته ألا يسمى على شيء إلا بارك الله فيه. أمرنا أن نسمي على الأكل، على الشرب، على كل شيء. وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ضجت الجبال حتى سمع أهل مكة دويها، فقالوا سحر محمد الجبال، فبعث الله دخانا حتى أظل مكة. فقال صلى الله عليه وآله: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال، إلا أنه لا يسمع ذلك، وكتب له بكل حرف 4000 حسنة، ومحي عنه 4000 سيئة، ورفع له 4000 درجة في الجنة. ماذا يريدون؟ وابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قال المعلم للصبي الذي يعلم الأولاد، إذا قال له قل بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله للمعلم وللصبي ولوالديه براءة من النار. لا يريدون براءة من النار، ماذا نفعل؟ ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19، زبانية جهنم، لأن حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19، قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليجعل الله له بكل حرف جنة من كل واحد منهم. ورد عن أنس: من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالا لله كتبه الله تعالى من الصديقين. أما في مسألة قراءتها في الصلاة مثلا، قد عالجها النبي، كان في وقته من المتنطعين الذين نجدهم في عصرنا. عن علي عليه السلام قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بسم الله فهي خداج، أي لا أجر فيها ولا قيمة لها ولا ترفع، وهي آية اختلسها الشيطان، ومن لم يقرأها من القرآن فقد ترك آية من القرآن. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل رجل إلى المسجد فدخل في صلاته ولم يقرأ البسملة، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا هذا، قطعت على نفسك الصلاة، أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد، فمن تركها فقد ترك آية وفسدت عليه صلاته. وقال ربنا: ولقد آتيناك 7 من المثاني الفاتحة، وهي 6 آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم 7، والقرآن العظيم. قال لنا ربنا، قال لنبينا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو خطاب لنا. بعض القراء، قراء النفط المشهور، يستحي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعون أشرطة كثيرة، يستحي. ولهذا يستعير رجلا يقرأ معه بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها أثقل على الجبال من كل شيء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يغفر لنا مغفرة جامعة. وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه، اسقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، سكننا الجنة بجواره يا أرحم الراحمين. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في ذات قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين وارزقنا مودتهم كما أمرتنا يا أرحم الراحمين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين الحافظين لمحمد في أهل بيته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. ارحمنا عند أن يأتينا ملك الموت ليعالج قبض أرواحنا. ارحمنا يوم ندخل في قبور